ما هو أفضل وقت لتلاوة القرآن؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أفضل وقت لتلاوة القرآن هو السحر آخر الليل. أفضل الأوقات لتلاوة القرآن آخر الليل، خاصة إذا قام الإنسان به. ولذلك أثنى الله على أهل هذه الخصلة، فقال جل جلاله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وما قام إنسان بالقرآن في آخر الليل إلا وهو يخاف الله عز وجل، ولا قام إنسان في مثل هذه الساعات يتلو كتاب الله إلا وهو يحب الله صدق المحبة. فأفضل الأوقات لتلاوة القرآن الأسحار. ولذلك من المجرب أن من يقوم آخر الليل يجد حلاوة للقرآن لا يجدها في غيره. كثرة تلاوة القرآن في الليل، خاصة في الثلث الأخير من الليل، الساعة التي تتنزل فيها ينزل الله عز وجل فيها نزولا يليق بجلاله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر له الصحابي أنه كان يقرأ وأن الفرس جنح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن، ولو أنك بقيت يعني في تلاوتك لأصبح الناس ينظرونها أمامهم في الصباح. فانظر كيف تنزلت لتلاوة القرآن في الأسحار. تلاوة القرآن آخر الليل من أفضل الأوقات لتلاوة القرآن. فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم في تلك الساعات، أن يجعلنا وإياكم من أهلها، والله تعالى. السائل يقول: هل زكاة الذهب المستخدم للزوجة هل عليه زكاة؟ الذهب الذي هو الحلي، هذه مسألة خلافية. أصح الأقوال أن الحلي فيه الزكاة، لأن الله عز وجل أوجب زكاته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين ذهب ملبوس ولا غير ملبوس. ولأن حديث جابر ليس في الحلي زكاة ضعيف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في السنن رأى امرأة وعليها سوارين أو مسكتين غليظتين، فناداها فقال: أتؤدين زكاة هذين؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. فدلت هذه النصوص على وجوب الزكاة في الحلي، فكل حلي تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة على أصح أقوال العلماء. لكن لو كانت المرأة لا تؤدي الزكاة قديما ثم جاءتها الفتوى بوجوب الزكاة حديثا، تستقبل من جديد، ولا يجب عليها قضاء السنين الماضية، وإنما تزكي من حين علمها، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: أملك قطعة أرض من 10 سنوات وأسعى جاهدا للبناء، فهل عليها زكاة؟ أما بالنسبة للأرض التي يملكها الإنسان وفي نيته بناءها، فلا زكاة له، فلا زكاة عليه فيها ولو جلس 100 سنة. الأرض التي تريد أن تبنيها لنفسك هذه لا زكاة فيها. ولو كنت تريد أن تبني عمارة من أجل أن تؤجر هذه العمارة لا زكاة فيها أيضا. فالمقصود أن الزكاة تجد إذا نويت التجارة، بمعنى أن هذه الأرض اشتريتها 50 وتريد أن تبيعها بربح 60-100 إلى آخره. فما دام من الأرض هذه تريد أن تعرضها على الناس للبيع تجد فيها الزكاة. أما لو كنت تريدها لنفسك أو تريدها عمارة أو تريد تعطيها لأحد هدية كقريبك، هذه لا زكاة فيها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، انتشر في مدينة جدة وغيرها من مدن المملكة في هذه الأيام ما يسمى بالدش أو صحون التقاط قنوات الدول الكافرة، مع العلم أن هذه القنوات تعرض الصنع والفجور، فهل من كلمة توجيهية تجاه هذا الخطر العظيم؟ الله المستعان. ما من إنسان رزقه الله عز وجل أسرة إلا وهو محاسب بين يدي اللعنة، وكل يوم يدخل فيه الإنسان في بيته ينبغي عليه أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه. فكم من مدخل دخله الإنسان انتهى به إلى غضب الله عز وجل أو انتهى به إلى رضوان الله. الأسرة نعمة من الله، وهذه الأسرة أمانة في عنق الإنسان، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل إنسان مسؤول عن من استرعاه الله عز وجل وهم أهله وزوجه وأبناءه. فهؤلاء الأهل والأبناء والزوجات ينبغي أن تهيئ لهم كل ما يعين على طاعة الله ويقرب إلى محبة الله. الله عز وجل حرم غيرك الولد وأعطاك الولد، فمن شكر هذه النعمة أن تهيئها لطاعة الله وأن لا تحارب الله عز وجل بها. وقلوب الأبناء والبنات قلوب بريئة، أبناء المسلمين أمانة في أعناقنا وقلوبهم بريئة، إن وضع فيها الخير صارت إلى الخير، وإن وضع فيها لا قدر الله شر صارت إلى الشر. فمن أعظم ما يكون من كفران نعمة الولد، ومن أعظم ما يكون من التمرد على الله بالنعمة، أن يشتري الإنسان هذا البلاء الذي يفسد الدين ويفسد الأخلاق ويهوي بالإنسان إلى غضب الله وسخطه. والله ما من إنسان يشتري أي شيء يوجب فساد الذرية إلا كانت جميع السيئات وجميع الذنوب يحملها على ظهره والعياذ بالله. مسكين هذا الرجل يخسر عشرات الألوف ويشتري أي جهاز من الفساد ويضع في بيته وهو لا يدري أنه كل يوم يحمل على ظهره من الذنوب والآثار والآثار على ظهره، الله به عنه. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فمن أعظم كفران النعم أن يسخر الإنسان المال الذي ساقه الله إليه 10,000 غيرك يرضخ العرق في شدة الصيف يكدح من أجل 100 ومن أجل 10، والله يسوق لك 10,000 و100,000 من أجل أن تشتري ما يغضبه ويصرف، من أجل أن تشتري ما يدمر بيتك ويدمر أسرتك ويكون سبب في هلاكهم، تشتري ما يقتل الفضيلة في قلوبهم ويحيي الرذيلة في قلوبهم. ما تخاف الله عز وجل؟ ما تراقب الله سبحانه وتعالى؟ قلوب بريئة ما تعرف الفساد تأتي بها إلى الفساد إلى مجالسها إلى غرفها، ما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ ما يراقب الله الإنسان في هذا؟ يشتري هذا الجهاز لأجل أن يقتل حمية الدين في قلب أبنائه وينشأ الإبن عن الرذائل والمعاصي والعياذ بالله. والله ما من نظرة ينظر إليها الإبن إلا حمل وزرها والعياذ بالله، وما من كلمة تفسد يسمعها إلا حمل وزرها والعياذ بالله. مسكين هذا الرجل، مسكين من بلغ به والعياذ بالله موت الإيمان في قلبه إلى هذه الدرجة. هذا الجهاز حسب ما يذكرون عنه يتقبل من القنوات التي فيها العهر والفساد والقتل والإجرام، ما الله به عليم. هذا شيء يدمر الأمة، هذا شيء يميت الفضائل ويحيي الرذائل والعياذ بالله. ولذلك جعل الله عز وجل للنار دعاة وللجنة دعاة، ومن دعاة النار كل من دعا إلى الفساد، كل من دعا إلى أي فساد يعتبر داعية والعياذ بالله إلى النار. فهذا الجهاز والعياذ بالله الذي يقتل الفضائل ويميت الفضائل في القلوب هذا داعي إلى النار، يودي بالإنسان وبأسرته وبأبنائه وبناته إلى النار والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم، وهذه الأمانة التي حمله الله إياها هي أمانة الولد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب للمسلمين العافية من هذا البلاء. نسأل الله بعزته وجلاله، ونسأله بعزته وجلاله أن يصرف القلوب عنه وأن لا يبتلي الأمة المسلمة بهذا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. السائل يقول بالنسبة لشركة الراجحة للاستثمار، ما حكم الاقتراض بخصوص مواد البناء علما بأن بعض المواد غير متوفرة ويعطوا فسوحات إلى شركة العمود للطوب ومصنع رادب الاسمنت؟ يا ويل الراجحي والعمودي منك، ما لكم مال الراجحي؟ اسأل السؤال دون تسمي شيء. ولذلك أنا أشد أن دائما نتعود إذا جئنا نسأل عن مسألة ما نسمي، لأنه ربما يأتي واحد مثلا يخطئ فيفهم خطأ من الراجحي ويكتب يقول الراجحي يفعل كذا وكذا، فيفتي الشيخ من حرام ويصبح هذا حقيقة في أذية للناس. نحن نريد الفائدة، فما في داعي نقول بنك كذا، ولا في داعي نقول مؤسسة كذا، ولا في داعي نقول شركة كذا. أنت تريد الفائدة، تقول جئت فقال لي فلان كذا، تقول جئت فقال لي فلان كذا وكذا، قال لي مثلا شخص كذا وكذا، جئت إلى شركة فقالت لي كذا وكذا. ما في داعي لتسمية الشركات، ولا في داعي لتسمية المؤسسات، ولا في داعي لتسمية أي جهات، ما دام الهدف الفائدة. هذا أمر مهم جدا، وليس القصد من هذا الدفاع عن أحد، القصد أن نحفظ حقوق الناس، لأنه ربما تفهم الكلام خطأ، وربما أنك فهمت الأمر الذي عرضوا عليك الموضوع خطأ، فتأتي وتكتب الشيء ذات الشيخ وصل هذا حرام، يصبح الناس يقولون الشيخ فلان أفتى بأن الشركة فلانية حرام. هذا ما ينبغي الحقيقة. أنا أرى أنه ينبغي السؤال عموما، جئت إلى شركة فقالت لي كذا وكذا. طيب، أما بالنسبة للمسألة، إذا أردت أن تشتري شيء وجئتني والشيء موجود عندي جاز البيع وصح، أقول لك مثلا عندي مواد بناء، ماذا تريد؟ تقول أريد اسمنت، أريد جبس، أريد كذا وكذا وكذا بمئة ألف. قلت لك طيب خلاص، أنا أعطيك هذه المواد التي طلبتها بمئة ألف إلى نهاية السنة، هذا ما في حرج والبيع صحيح. لكن إذا قلت لك أنا أشتري لك المواد وأعطيك إياها وتعطيني إياها، مثلا أشتريها لك هي بمئة ألف، أشتريها لك بمئة ألف وأقسطها عليك بمئة وعشرين، فهذا عين الربا، الملعون آخذه والملعون معطيه والعياذ بالله. كيف؟ لأنك لما تأتيني لا قدر الله وتقول لي أريد أن أشتري مواد كذا وأذهب وأدفع عنك مئة، كأني دفعت عنك مئة حاضرة بمئة وعشرة إلى أجل، وهذا عين الربا، كأنك قلت خذ المئة وردها مئة وعشرة. ولذلك لا يصح البيع إلا في شيء أنا أملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حكيم بن حزام عند ابن ماجه: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز التعاقد على أي صفقة مع شخص لا يملكه، بل لابد أن تكون الصفقة مملوكة عند الشخص الذي يشترى منه، والله تعالى أعلم. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أملك عدد من الأسهم في أحد البنوك، وبعد علمت أنها ربا فبعتها وأخذت رأس مالي، والباقي مبلغ كبير، ولي ابن وبنت يريد الزواج، ولي ابن يريد الزواج، فهل لي أن أساعده بها وهل تكون له حلال؟ إياك، إياك أن تساعده بهذا المال الحرام، إياك أن تساعده بمال حرام، وإنما تساعده بالمال الحلال الطيب، لا تعطي هذا المال. ويخشى أنك إذا زوجت الإبن بهذا المال الحرام إن الله يدمر بيته، ولذلك قال الله عز وجل في الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فينبغي للإنسان أن يسعى في حفظ أبنائه من المال الحرام، وكل من تزوج بمال حرام ظهرت آثار الحرام على زواجه والعياذ بالله، وتمحق بركة ذلك الزواج، وقد يكون عاقبته يعني سيئة. فلا تكن سببا في هدم بيت ابنك ولا بنتك، وإنما اتق الله عز وجل وزوج بالمال الحلال الطيب ولو كان قليلا. وأما ما ذكرته من الزائد عن أسهم فإنه حرام، لا يجوز لك أخذه، وينبغي عليك أن تأخذ رأس مالك، لأن الله يقول: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله تعالى أعلم. ثالثا، ما صحة هذا الحديث: أمتي أمة مرحومة تعذب في الدنيا؟ الله أعلم، ما أدري عن هذا الحديث، الله أعلم. لكن بالنسبة لعذاب الأمة وعذاب الأخيار فهذه سنة من الله عز وجل، وبمجرد ما تقول لا إله إلا الله تأتيك الهموم من كل جهة، وكلما ازداد إيمانك جاءتك الهموم، وهل أحد في هذه الدنيا مرتاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة نزل عليه فيها الوحي رأى الموت، أخذوا جبريل فضمه حتى رأى الموت، وآخر لحظة له في الدنيا كان يقول فيها: آه إن للموت لسكرات. حتى آخر لحظة فارق فيها الدنيا كانت عليه سكرات الموت، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرجه من هذه الدنيا نقيا وليس عليه ذنب. ولذلك ورد أن العبد إذا أحبه الله صب عليه البلاء حتى ينقيه، فإن بقي شيء شدد عليه في سكرات الموت حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. فالبلاء سنة الله في الأخيار، وعلى قدر الإيمان يكون البلاء، ولكن البلاء مع المؤمن مثل الذهب إذا حك، الذهب إذا حككت الزاد لمعان، كذلك قلب المؤمن كل ما جاءته البلاء زادته إيمانا بالله، وتوكلا على الله وثقة بالله. فالبلاء لا بد منه، ولولا البلاء ما عرف المؤمن من الكافر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ولذلك تأتيك الفتن، أول ما تدخل البيت تأتيك أوامر الله، افعل لا تفعل. تدخل إلى الوظيفة عندك أوامر الله، افعل لا تفعل. تأتي مع أخوانك تجلس في المجلس، افعل لا تفعل. مبتلى في كل لحظة، مختبر. وإيمان بدون ابتلاء ما يظهر في حقيقة الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي لا، ليس الأمر كذلك. لا بد من الفتنة ولا بد من الامتحان. تتعب وتشقى فتجد تبتلى في نفسك. إذا سلمت لك نفسك تبتلى في أولادك، تبتلى في بناتك، تبتلى في زوجك. حتى الزوجة تكرمها وتتعب عليها، في آخر شيء تقول لك ما رأيت منك خيرا قط. لكي يمتحن الله صبرك، فإن قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، رفع الله درجتك. الأذن نفس الشيء، تتعب وتربيه وتفدح عليه حتى إذا شد عن فوق عصاك وأعرض عنك وقلاك، لكي يبتلي الله صبرك، فإن قلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم الله أجرك. وهكذا كل شيء تبتلى فيه. تملك الأموال وإذا بك في طرفة عين تنقص أموالك. تملك العقارات، السيارات، الدور، كل شيء تملكه لا بد أن تفتن به وتمتحن فيه. فالدنيا للمؤمن سجن، للمؤمن سجن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلا بد من الابتلاء. نسأل الله العظيم أن يثبت قلوبنا وقلوبكم به. ولذلك من البشائر أنك تبتلى في الدنيا، ولكن هذا الابتلاء ما تعرف أجرك فيه. حتى ورد في الحديث: لو يعلم أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر. وفي رواية أخرى أن الله إذا قام أهل البلاء في يوم القيامة بين يديه وكشف لهم أجرهم في البلاء، تمنوا أن حياتهم كلها في بلاء. فتجد الرجل يفقد عينه، يفقد رجله، يبتلى بالأمراض، يبتلى بالأسقام، ما يدري كم له من الأجور. يتمنى في يوم القيامة أن حياته كلها استمرت ووفاق لهذه النعم، حتى يعظم أجره عند الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يجعل بلاءنا وبلاءكم في السراء والشكر عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى. السائل يقول: ذكرت يا شيخ أن لقارئ القرآن بشارتان، كما هما؟ أما البشارة الأولى، وقال الله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه البشارة أولها بشارة في الدنيا بالطمأنينة بالقرآن والثبات بالقرآن. وهذه الطمأنينة تشتمل على أمور: أولها الرحمة، وثانيها الهدى، وثالثها الشفاء. فلذلك من أكثر تلاوة القرآن وجد الهداية ووجد الرحمة ووجد الشفاء. هذه من عاجل بشائر الدنيا. ولذلك تجد الذي يتلو القرآن إذا كان معذب يرتاح، إذا كان مريض يخف عليه. لماذا؟ لأجل الرحمة التي وضع الله في كتابه. الأمر الثاني بشارة الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقام العبد بين يدي الله ويأتيه القرآن، تخدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان بين يدي الله عز وجل. فمن بشائره يوم القيامة أنه يشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم بها من بشارة، لأن العبد إذا قام بين يدي الله خرس لسانه، ما يستطيع أن يتكلم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فمن هيبة المقام بين يدي الله ما يستطيع إنسان يتكلم. من الذي يتكلم بحجة القرآن؟ يقول: يا رب أشهد أنه في ليلة كذا وكذا وفي يوم كذا وكذا أنه قام بآياتي في جوف الليل. أشهد يا رب أنه جاء ينام فتذكر آية من آياتي فقام فتلاني بين يديك. يشهد لك هذا القرآن، له لسان وله عينان يأتي يوم القيامة. وكيف؟ الله أعلم. هذا القرآن الذي ما قدرناه حق قدره يأتي يوم القيامة يتكلم وينطق. وورد أن اثنان يشفعان في الإنسان، منهم القرآن والصيام، هما القرآن والصيام. أما القرآن فيقول: يا رب حرمته نومه، وأما الصيام فيقول: يا رب حرمته طعامه. فهذان المشفعان اللذان يشفعان في الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال يشفع به حتى يدخله الجنة. ولذلك قال: إما أن يشفع للإنسان أو يتبع الإنسان فيزخه في قفاه إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن شفع القرآن فيه فقاده إلى رضوان الله عز وجل وجنانه. والله تعالى. سائل يقول: لي زوجة ساعدتني على الالتزام في بداية زواجها، وكانت قبل أن تزوجها تقوم الليل وفيها إلى الآن من الخير الكثير، فهي لا تخرج إلا متحجبة تماما ولا يرى حتى ظفرها، وهي التي حثتني على إخراج التلفزيون من البيت، وتغضب عندما آخذ شيء من لحيتي، ولكن أشكو منها الآن أنها لا تواظب على أداء الرواتب ولا الأذكار ولا تقوم الليل، وأيضا تحب زينة الدنيا كالملابس الزينة التي لا حاجة لها مثل الكماليات وغيرها، عندما تسمع موعظة أو شريط أشعر أن قلبها يلين، ولكن سرعان ما تعود كما هي عليه، فما السبيل إلى ذلك في التعامل معها وجزاك الله؟ أن هذه المرأة فأوصيك بها خيرا، هذه امرأة نرجو من الله أن تكون صالحة ولها عليك حق عظيم، فقد أسلف إليك معروفا ليس هناك معروف من أكمل منه، وهو معروف الالتزام بالعبادة، ولذلك من أدل نعم الله على الإنسان إذا أحبها أن يقيض له امرأة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل، وهذا من أبواب السعادة ومن أسباب السعادة، فلها عليك دين عظيم لا تستطيع أن تكافيه إلا أن يوفقك الله لذلك. والآن رد معروفها واستدم تذكيرها بالله عز وجل، واستدم نصحها وتوجيهها، وأوصيك بأمور: أول شيء لا تيأس، فالله عز وجل مقلب القلوب، وانظر كيف في يوم واحد تغيرت فأصبحت تتهاون حتى بالسنة الرواتب والعياذ بالله، فالذي قلب قلبها من كمال الخير إلى نقصانه قادر أن يقلبه إلى ما كان عليه. الأمر الثاني أوصيك بالدعاء لها، أن تدعو لها، ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها إذا أردنا إصلاح الناس أن ندعو لهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه: اللهم اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون. تدعو لها، ادعو لها في سجودك: اللهم أصلح زوجتي، اللهم ردها إلى ما كانت إليه من خير، ادعو الله لها، هذا من حقها عليك. الأمر الثالث انظر في الأسباب، فلعل هناك أسباب كقرينات السوء، تزور مثلا بعض قرينات السوء أو تجلس في بعض المجالس التي تضعف إيمانها، وحاول أن تقطعها عن هذه الأسباب التي تضعف إيمانها. الأمر الرابع تحبب إليها بالإحسان وبلين الكلام حتى تكسب قلبها وتستطيع أن تثبته على طاعة الله وتدعوه إلى الخير، هذه أهم الأمور التي أوصي بها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليها بالعودة إلى طاعته وأن يتوب علينا وعليها، إنه سميع مجيب. الله تعالى. فضيلة الشيخ، نحن أبناؤك وتلاميذك ومحبوك في الله، في أحد المراكز الصيفية نريد القيام برحلة للمركز، نقصد من ورائها زيادة الإيمان وزيادة الإقبال على الخير لدى المشتركين في هذه الرحلة، فما هي نصائحك وتوجيهاتك لنا في هذه الرحلة؟ جزاك الله خير وبارك الله. أما أنتم فإخواني وأحبابي في الله عز وجل، وأنا أحقر من أن أكون أذى لواحد منكم، ولكن أسأل الله العظيم أن يجعلني عند حسن ظنكم وظن إخوانكم بي. وأما ما ذكرتموه من الخروج للرحلة، فلا شك أن الخروج إلى الرحل التي يقصد منها الخير وتقوية الإيمان تعتبر من الأعمال الصالحة، خاصة إذا صحبت بالتفكر في ملكوت الله عز وجل والتواصي بطاعة الله. وخير ما أوصيكم به أن تحرصوا كل الحرص على أن يكون إيمانكم عند الرجوع أقوى من إيمانكم عند الخروج. فأول شيء أوصيكم الإخلاص، إذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في أي مجلس أو أي زيارة أو أي نزهة أو أي خروج، أول شيء يصحح النية، لا تخرج لقضاء الوقت ولا تخرج لشغل الفراغ، لكن اخرج لذكر الله واخرج لزيادة الإيمان، فإذا نظر الله إليك وأنت نيتك صالحة يوفقك الله ولو خرجت مع الغافلين، إن الله لابد أن يقيض لك من يعينك على ذكره وطاعته والإنابة فيه لابد. الأمر الثاني أوصيك بعمارة الوقت، فإما أن تذكر إخوانك أو تهيئ من إخوانك من يعينك على الذكرى، الأمر الثالث، أوصيكم بالتفكر في ملكوت الله. فالسفر يعين على التفكر في ملكوت الله، تنظر إلى الجبال، تنظر إلى الأشجار، إلى الأنهار، تارة أنت على قمم الجبال فتقول سبحان الله من الذي أرسله، وتارة إذا بك في السهول فتقول سبحان الله من الذي بسطها. تمر عليك لحظة من اللحظات وأن في السفر ترى أمامك سفاف الريح، تعرفون السفاف الذرات البسيطة، والله ما من ذرة منها إلا هي في علم الله عز وجل جل جلاله. تمر على الأشجار فيها من الكائنات والدواب والمخلوقات تقول سبحان الله، ما فيها دابة تخطط بقدمها على غصن على ورقة إلا ويعلم الله عز وجل ذلك، ولا يخفى عنه أبدا لا في السماء ولا في الأرض. ولا يمكن كما يقول ابن عباس ما من ورقة إلا وعليها ملك يكتب خبرتها وحياتها وموتها وذبولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الريح، كل ذلك في علم الله. هذا يزيد في الإيمان بالله عز وجل. تسافر مثلا في نزهة إلى البحر فتنظر من الذي يعلم أمواجه وعدد قطراته، وتجد على شاطئ فيأتيك الموج ويضرب فيك، كتب الله أن فلان بن فلان يأتي في الساعة الفلانية واللحظة الفلانية والدقيقة الفلانية ويجلس في البحر ويغمس رجله لكي يضرب بذرات من الماء عددها كذا وكذا، كل هذا في علم الله جل جلاله. ثم إذا سفرت تنزل في ظل شجرة تقول سبحان الله العظيم، كتب الله عز وجل أنني في الصباح في الساعة الفلانية واللحظة الفلانية أخرج من جدة إلى هذه الشجرة التي بين الطائف والباحة مثلا لكي أجلس تحتها من الساعة من الدقيقة من الثانية الفلانية إلى الثانية الفلانية، ما تستطيع أن تزيد لحظة ولا أن تنقص لحظة، لا إله إلا الله. شيء يذكر بعظمة الله، تكون حياتك كلها في تفكر في عظمة الله. حتى والله لو جلست على الأكل وأنت تأكل في بعض الأحيان تساقط منك شيء من الطعام، إذا به تجتمع عليه النمل تقول لا إله إلا الله، طعام أخذ من جدة ويتساقط بين الطائف والباحة ولا في أي مكان من أجل أن تأكل هذه الدابة قاده الله لها من ذلك المكان البعيد. ولذلك خرج بعض العلماء الفضلاء في السفر يقول فلما نزلت في كهف من الكهوف أريد أن أصيب طعامي، يقول فسقطت مني شيء من التمر فاجتمع عليه الظرف، فقلت لا إله إلا الله، خرجت من بلدة كذا وكذا وكتب الله عز وجل في جراب الذي أنا خرجت رزق من هذا التمر لهذه الدواب، فما نسي الله عز وجل هذه الدواب هي في ظلمات الكهف لكي يقود لها هذا الرزق سبحانه جل جلاله. عليكم السلام. هذه أمور يعني ينبغي أن يشغل به الوقت، أن تكون دائما في تفكر وتدبر في عظمة الله جل جلاله. وإذا ذكرت الله وكان قلبك دائما يتذكر عظمة الله قوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وترجع من الرحلة وأنت في مرتبة كبيرة من الإيمان وأنت أشوق ما تكون إلى طاعة الله. فنسأل الله عز وجل أن أن يرزقنا وإياكم هذا التفكر وهذا التدبر. أيضا الوصية الثانية، هذا فيما بينك وبين الله، الوصية الثانية مع إخوانك إذا سافرت معهم تتحبب إليهم وتكون مسلما حقا، يسلمون من لسانك ويدك. كل إنسان تمشي معه احرص على أن تكون معه أحسن ما على أحسن ما يكون معه الأخ مع أخي، ولا تنصرف عنه إلا وهو يحبك. فهذه من نعم الله على الإنسان أن يحبب في خلقه، وهذه من دلائل القبول. ولذلك إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أني أحبه فوضع له القبول في الأرض، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فمن دلائل إذا صحيت مع الناس لا تخرج إلا وهم يحبوك، وإياك أن تزل عليهم بلسانك. ولذلك أوصيك لا تمزح معهم ولا تؤذين ولو أنت مازح، امزح معهم بالشيء الطيب اللي يفلحهم، ولكن لا تسخر من أحد ولا تستهزئ من أحد ولو كنت مازح، لأن هذا يصيد القلوب. وكم من مزح وطرفة تمزح بها مع أخيك يضحك في وجهك ولكن قلبه ينجرح، فتكون على أفضل ما يكون الصاحب مع صاحب ومع أخيه. نسأل الله العظيم أن يجعل أيامنا وإياكم أيامكم معمورة بالصالحين وبرفقة الصالحين، وأحشرنا وإياكم في زمرتهم. والله تعالى، هل يجوز إحضار خادمة مسلمة بدون محرم علما بأننا سوف نعلمها أوامر الدين؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشخص يحتاج إلى من يخدمه، أن تكون عنده أم كبيرة السن يحتاج إلى من يقوم عليها ومن يرعاها، ففي هذه الحالة يبحث عن الخادمة هنا ويبحث عن من يخدمها هنا، فلا يجوز له أن يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه من أمور دينه ما دام أنه تيسر له قضاء هذه المصلحة على هذا الوجه. فإذا ما وجد تعذر عليه وجود أن يخدمها امرأة كبيرة السن قد تكون مريضة تحتاج إلى من يرفق بها، فإنه لا حرج عليه أن يأتي بامرأة مسلمة ولكن بشروط: يستقبلها مع رحمها، ولا يجوز له أن يأتي بها بدون محرم، وإذا جاء بها بدون محرم فهو آثم شرعا. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان ما تيسر عندك عمل للمحرم تنظر إلى جيرانك إلى أقاربك من يريد سائق أو يريد إنسان فتسعى في حضور محرمها للعمل فيأتيان سويا، أو تأتي به على وجه آخر بحيث يكون عندك في عمل آخر. المهم أن ما تأتي بدون محرم، لا يجوز استخدام الخادمات بدون محرم. الأمر الثالث: إذا وجدت الضرورة وتيسر لك وجود المرأة مع محرمها، ينبغي أن تبحث عن المرأة الصالحة وتتعاطى كل الأسباب ألا تكون امرأة سوء. فلا يحل استخدام المرأة المسلمة الفاسدة ولو كانت مسلمة، فإننا ما سمعنا أن فاسدة أصلحت من معها، بل كانت سببا في فساد غيرها. ولذلك ينبغي أن لا تتسبب في إفساد أهلك بقدوم امرأة لا تخاف الله ولا تراقب، بل ينبغي تبحث عن الصالحة الدينة حتى يكون ذلك سببا في صلاح أهلك وزوجك وولدك. ولما كان المقصود خدمة البيت فينبغي أن تأتي بامرأة تخاف الله حتى تؤدي العمل عن الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنه ويرضيك أيضا بعد رضا الله عز وجل. الأمر الثالث: إذا كانت فاتنة، يعني ينبغي أن يتعاطى الإنسان الأسباب ألا تكون فاتنة، يعني ما يأتي بامرأة يعني في مقتبل العمر ما دام تيسر وجود من هو أكبر منها سن ويستطيع أن يقوم بالخدمة. المهم أن ينبغي عليك أن تتعاطى جميع الأسباب التي تبعدك عن الفتنة والمحظور ولا توقعك في الحرام. لكن قد يقول الشيطان: لماذا نشدد ونضيق وقل أن نجد خادمة بهذه الصفة؟ إذا جئنا نبحث عن هذا ما نجد. نعم، نقول هذه لأنك لو سمعت ورأينا وعلمنا ما يقع بسبب التساهل بهذه الشروط من المصائب والكوارث والجرائم لكان ما نقول هذه الشروط، كان نقول ما نأتي بخادم البت. والله لو أن الإنسان علم بعض القضايا التي تحصل بسبب والعياذ بالله تساهل في أمر الخادمة ليجمع من شدة الألم والغيرة على حدود الله ومحارمه. فلذلك ينبغي قفل كل الأبواب المفضية للفساد. ينبغي على كل إنسان يريد أن ينجو بنفسه وأهله أن يتعاطى هذه الأسباب التي ذكرناها. والله تعالى أعلم. الأسئلة كثير جدا والشيخ يعني مجهد، فإن شاء الله جاء الشيخ نسأل آخر سؤال ونتوقف عن الإسلام. السائل يقول: بعض الدعاة يقول أن من علامات إيمان العبد أن يمرض بين فترة وأخرى، وقد حدد بعضهم 40 يوما، وعلى هذا فالبعض يشك في إيمانه إذا لم يصب بمرض أو بلاء بين فترات متباعدة، فما رأيك في هذا؟ هذا أسأله الطبيب عن العموم. هذا لا أعرف له أصلا لا من الكتاب ولا من السنة. ولا شك أن المرض إذا كان ابتلاء من الله عز وجل أنه يزيد في إيمان الإنسان، لأنه يكفر سيئاته ويرفع درجاته، بل إنه قد يكون سبب في الجنة. امرأة فقدت عقلها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. فكانت امرأة مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض مجنونة فاقدة عقلها لكنها من أهل الجنة. فالبلاء لا شك قد ينتهي بالإنسان إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إذا ابتليت، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. يعني العينين إذا فقدت من الإنسان فصبر واحتسب لا يرضى الله لها جزاء إلا الجنة. فلا شك أن البلاء يقود إلى الجنة، لكن مسألة أنه إذا ما مرض معناه أنه ما هو مؤمن، هذا الحقيقة أنا أخشى أن يكون يعني من القول على الله بدون علم. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة إيمان ما كان يمرض كل 40 يوم، ما سمعنا عنه المرض كل 40 يوم. فأنا ما أعرف من هذا أصل، ولا ينبغي الغلو، بل ينبغي أن نتكلم بما دلت عليه النصوص من كتاب السنة، وأن لا نفتح مجال للآراء والظنون، وأن نبقى على ما بين الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدين الحمد لله دين يسر ودين سماحة ودين خير، لا يزيد الإنسان إلا خير. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا دين رحمة ما هو دين عذاب. والمرض بلاء وعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وهو سفر، فكيف بالمرض؟ السفر الذي قد يكون نزها يقول قطعة من العذاب، كيف بالمرض؟ المقصود أنه يعني القول بأنه لا بد من 40 يوم، هذا أنا لا أعرف له أصل. المنبغي كما قلنا البقاء على ما دلت عليه النصوص، ونرجو من الله تعالى أن الإيمان باقي ولو لم يمرض الإنسان. والله تعالى السائل يقول هناك خلاف على مسألة ولم أعلم ما هو القول الراجح فيها، وهي إذا اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو محرمة هل يجوز له التحري والصلاة بعد التأكد من طهارة الثوب أو يصلي بعد النجس أو المحرم؟ هذه المسألة عندك 3 ثياب، أنت تشك يعني عندك يقين بأن ثوب منها نجس، 3 ثياب بيضة وأنت على يقين أن فيها ثوب نجس، لكن أي هذه الثياب ما تدري، هذه يسمونها الاشتباه في الثياب. فماذا تفعل؟ أول شيء تتحرك، مثلا النجاسة في أعلى الثوب، والنجاسة أكرمكم الله دول مثلا، في بذل الإمكان تبحث في أعالي الثياب حتى تجد ما فيه البقع التي تدل على النجاسة، هذا يسمونه التحري. فالتحري إذا كان أمكنك تطلبه وتسعى لتحصيله إذا كان في أمارات وعلامات، لكن المشكلة فين؟ المشكلة إذا كان ما تستطيع أن تميز الثوب النجس، فما الحكم؟ ما يستطيع الإنسان يصلي عاري، لأنه يعني إذا صلى عاري بطلت صلاته، وإن صلى فيها سيصلي في نجس، ما الحكم؟ نقول لك تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. يعني مثلا الثياب 3، 1 منها نجس، تصلي كم صلاة؟ 2 بعدد النجس 1 وتزيد صلاة. فإذا صليت في ثوبين فإنك على يقين من أنك صليت في ثوب طاهر، لأنه إذا كان أحدهم نجس والثاني طاهر. لو كانت الثياب النجسة 3 والثياب عندك 10، 3 منها نجسة، كم صلاة تصلي؟ في 4 ثياب، لأنك إذا صليت في 3 ثياب تشك أنك صليت في النجسة، فما تخرج من النجس إلا بالثوب الرابع. وهكذا لو كان عندك 5 ثياب كلها نجسة، والذي أمامك 10 ثياب، كم صلاة نصلي؟ 6، وهكذا، لأنك تخرج بيقين من أداء الصلاة على طهارة. والله تعالى مو ما فيها مشقة أبدا، ما فيها مشقة، لأن المشقة يا إخوان نوعان، مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. الآن لما يؤذن أذان الفجر وإنت نائم في الفراش، لما تقوم تتوضا وتذهب إلى المسجد، هذه مشقة ولا لا؟ مشقة، والله أمر بها ولا لا؟ فليس كل مشقة تجب لها. كذلك 5 صلوات، 5 صلوات لو صليتها ما تأتي يمكن تعب خروجك للمسجد، قد يكون المسجد على بعد 100 متر. آخر سؤال إن شاء الله نختم المجلس. يقول السائل في هذا المكان ديكة نسمع صياحها وأصواتها، وسمعت حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فما صحة هذا الحديث وما أدان به؟ أما الديكة أنا ما سمعت شيء، لا إذا كان بط ما ينطبق عليه الحديث، على العموم السنة نعم إذا سمعت الدية كان تسأل الله من فضله، والحديث ثابت ليسأل الله عز وجل من فضله، وأما نهاق الحمير إنه يستعيذ بالله عز وجل لأنه رأى الشيطان. وأما بالنسبة لسؤال الله من فضله أن يدعو يسأل الله عز وجل من الخير، ولو تكرر ذلك لا حرج، لو تكرر ذلك لا حرج، بل هذا باب خير، هذا يعتبر باب خير. والله تعالى.